الطحاوية رحمه الله تعالى. فمن الكتب التي هي مطول كما ذكرنا هو كتاب عمدة السالك، ومن الكتب التي هي شروح طبعا هي كثيرة جدا، هنبدأ بالأقل فالأكثر توسعا. من الكتب التي هي شروح، في مثلا من الشروح المختصرة نيل الرجاء بشرح سفينة النجا للسيد أحمد بن عمر الشاطري، من هذه الكتب التي هي شروح أيضا بشرى الكريم لشرح المقدمة الحضرمية للشيخ العلامة سعيد بن محمد، ومن هذه الكتب التي هي شروح شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع وشرح ابن قاسم رحمه الله، نتناوله في الشرح في درس الأحد كنا وصلنا فيه لكتاب الصلاة. فمن الكتب التي هي شروح شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع، من الكتب التي هي شروح أيضا شرح الإقناع أو كتاب الإقناع في شرح متن أبي شجاع للخطيب الشربيني، ومن الكتب التي هي شروح شرح الشيخ زكريا الأنصاري شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على كتابه المنهج، وسمى هذا الكتاب ما اسم هذا الكتاب؟ في حد متابع معنا شيخ في الشرح؟ شرح المنهج اسمه ايه يا جماعه؟ الشيخ الاسلام زكريا الانصاري. في فرق بينه وبينه من 15 سنة. طيب ننتظر ان شاء الله الاجابه. شرح المنهج لشيخ الاسلام زكريا الانصاري، ما اسمه؟ طيب جيد، معنا شيخ محمد جزاك الله خير، ما اسمه بقى الكتاب؟ شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ما اسم هذا الكتاب؟ قلنا من الكتب التي هي شروح شرح المنهج. طب شرح المنهج ده اسمه ايه يا جماعة؟ طب اللي ما عرفش وايه اللي ما عرفش، ما رأيكم شرح المنهج؟ طيب شرح المنهج اسمه فتح الوهاب، فتح الوهاب في شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. فهذا يعد أيضا من الكتب التي هي شروح. من هذه الشروح أيضا فتح المعين بشرح قرة العين، فتح المعين بشرح قرة العين للعلامة المليباري رحمه الله. طيب جيد، لا أعلم، لا بأس، قد علمتم والحمد لله. فمن كتب التي هي شروح فتح المعين بشرح قرة العين طبعا، ومن أشهر الشروح التي لا غنى لطالب العلم عنها بحال من الأحوال، لا سيما طالب فقه الشافعية، شروح العلماء على كتاب المنهاج. ومن أشهر هذه الشروح شرح الجلال المحلي رحمه الله المسمى بكنز الراغبين، شرح الجلال المحلي المسمى بكنز الراغبين. ومن أشهر هذه الشروح وأكثرها بركة وأكثرها تحقيقا، لهذا يلقب الجلال المحلي في المذهب، ما لقب جلال المحلي رحمه الله تعالى عندنا عند أصحابنا يا جماعة، بما يلقب الجلال المحلي رحمه الله؟ ما لقب الجلال المحلي رحمه الله تعالى؟ دي مصطلحات مهمة لابد أن تعلمها للأعلام في المذهب. احنا عندنا مثلا بنتكلم على إمام الحرمين الجويني، له لقب معين، لقبه مثلا ما يقول أصحابنا في الفروع قال الإمام، فالمراد بذلك أصحابنا المتأخرين، فالمراد بذلك إمام الحرمين، فلقبه الإمام. لما يقول مثلا قال الشيخان، فالمراد بذلك الرافعي والنووي. طيب لما مثلا أراد الواحد منهم أن يشير إلى الجليل المحلي رحمه الله تعالى، ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يا جماعة برضو لا أعلم ولا بتفكروا. طيب، ولقب الجلال المحلي رحمه الله المحقق، المحقق الشيخ المحقق. فلما يقولوا قال الشيخ المحقق، فالمراد به الجلال المحلي رحمه الله تعالى. شرح الجلال المحلي كنز الراغبين، هذا من أدق وأكثر الشروح تحقيقا على المنهاج، وهنرى بعد شوية اللي عليه بعض الحواشي المهمة سنذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد قليل. من هذه الشروح برضو المهمة على المنهاج شرح الخطيب الشربيني المعروف بمغني المحتاج، مغني المحتاج، وشرح كذلك الشمس الرملي المسمى بنهاية المحتاج، نهاية المحتاج، وشرح ابن حجر المسمى بتحفة المحتاج. يبقى عندنا ذكرنا الآن لما تكلمنا عن الشروح أربع شروح لكتاب واحد، كتاب المنهاج. الشرح الأول شرح الجلال المحلي كنز الراغبين، الشرح الثاني وهو شرح الخطيب الشربيني مغني المحتاج، الشرح الثالث شرح الرملي رحمه الله المعروف بنهاية المحتاج، والشرح الرابع وهو شرح ابن حجر المعروف بتحفة المحتاج. هذه الشروح الأربعة لا غنى عنها لطالب العلم بحمل الأحوال. طيب، فدي يعني إشارة سريعة لأشهر الشروح الموجودة عندنا في المذهب. في طبعا شروح كثيرة أخرى، لكن هذه أشهر هذه الشروح. طيب، ده بالنسبة للشروح. أما بالنسبة للحواشي، الكتب التي هي حواشي في المذهب، الحواشي المفيدة في المذهب، طبعا الحاشية المتقنة المحررة للشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع، المعروفة بحاشية الباجوري، معروفة بحاشية البهادي، من أمتع وأمتن الحواشي عند أصحابنا المتأخرين. ومن هذه الحواشي أيضا المفيدة حاشية العلامة السيد بكري ابن شطة الدمياطي على فتح المعين، هذه حاشية أيضا مهمة ومعروفة بإعانة الطالبين، إعانة الطالبين. ومن هذه الحواشي أيضا حاشية العلامة المجاهد الشيخ عبد الله، حاشية عبد الله الشرقاوي على شرح التحرير، وهذه بالنسبة أيضا بالنسبة لأصحابنا أيضا المتأخرين، هذه لا تقل أهمية عن حاشية البيجوري. حاشية الباجوري رحمه الله زي ما قلنا هي حاشية على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع، حاشية الشرقاوي على كتاب التحرير، على شرح التحرير، شرح التحرير ده لمين؟ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. جاء شيخ عبد الله الشرقاوي، عبد الله بن حجازي الشرقاوي، ووضع هذه الحاشية على شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله. هذه من أيضا من أمتع هذه الحواشي، من هذه الحواشي أيضا المحررة المتقنة جدا حاشية العلامة الكردي على شرح ابن حجر، حاشية العلامة الكردي على شرح ابن حجر. وهذه بقى دي هذه الحاشية دي قصة أخرى، هذه حاشية في غاية التحرير وفي غاية النفاسة، وضعها الشيخ العلامة الكردي على شرح ابن حجر المقدمة الحضرمية. الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى له شرح على المقدمة الحضرمية اللي احنا أشرنا إليها منذ قليل، جاء الكردي ووضع هذه الحاشية على هذا الشرح. هذه من أنفس الحواشي على الإطلاق، وإن كان طبعا هو توقف فيها في ربع العبادات تقريبا، لم يتم يعني الحاشية على كتابه كله، ولو حاشيتان، الحاشية الكبرى وحاشية أخرى صغرى، ومطبوعة موجودة على النت، لكن حاشية صغرى، حاشية نفيسة جدا جدا يعني. من الحواشي أيضا الموضوعة على المقدمة أو على شرح ابن حجر على المقدمة الحضرمية حاشية العلامة الترمذي، ودي حاشية كبيرة جدا، طبعت أيضا حديثا ومؤخرا في حوالي 10 مجلدات على ما أذكر، يعني حاشية كبيرة جدا. من هذه الحواشي أيضا المفيدة حاشية البجيرمي، حاشية البجيرمي على الإقناع، وحاشية أيضا له للبجيرمي على فتح الوهاب. أيضا من هذه الحواشي المهمة حاشية العلامة سليمان الجمل على فتح الوهاب. وطبعا بقى من أنفس هذه الحواشي وأهمها على الإطلاق الحواشي الموضوعة على شروح المنهاج. احنا قلنا وأشرنا إلى شروح مهمة اللي هي المنهاج 4، كنز الراغبين، ومغني المحتاج، ونهاية المحتاج، وكذلك تحفة المحتاج. قلنا هذه من أهم الشروح، موضوع على هذه الشروح حواشي مهمة جدا عند أصحابنا المتأخرين، وهذه هي الأصل، هذه الحواشي هي الأصل في هذا الباب. فمن هذه الحواشي حواشي التحفة طبعا، وحواشي حواشي التحفة كحاشية العلامة عبد الحميد الشرواني، وحاشية ابن قاسم العبادي على التحفة، وحاشية قليوبي وعميرة على كنز الراغبين. كل هذه الحواشي مطبوعة وموجودة، حاشية عبد الحميد الشرواني، وحاشية ابن قاسم العبادي على التحفة، وحاشية قليوبي وعمير على شرح المحلي هو كنز الراغبين، وحاشية الشبرا مليسي والرشيدي على النهاية للإمام الرملي رحمه الله. فهذه الكتب هي من أهم الحواشي على الإطلاق في المذهب. طيب، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الكتب التي هي متون، وكتب الشروح او بعض كتب الشروح وبعض كتب الحواشي. اما بالنسبة للفتاوى، فكتب الفتاوى ايضا مهمة بالنسبة الينا كما سنعرف ان شاء الله بعد ذلك. من هذه الفتاوى المهمة فتاوى العز بن عبد السلام، وفتاوى السكي تقي الدين، والفتاوى الكبرى لابن حجر، وبغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض المتأخرين، أو في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، هذا اسمه بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المسترشدين من العلماء المتأخرين. هذه من طبعا في هذا الكتاب جمع فيه فتاوى الخمسة من العلماء، كتاب بوغة المسترشدين هذا جمع فيه أو لخص فيه فتاوى خمسة من العلماء. طيب فهذه من الكتب اللي هي من أهم الفتاوى الموجودة في المذهب. طيب لو واحد عايز يعرف أدلة المذهب، هل هناك كتب موضوعة في المذهب مدعمة بالأدلة وإيراد حجج المخالفين والرد عليها؟ هناك كتب أيضا مهمة في هذا الصدد، من الكتب النافعة في مسائل التدليل على فروع المذهب كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب. احنا قلنا كتاب نهاية المطلب هذا لمن؟ يا جماعة السؤال موجه إليكم، كتاب نهاية المطلب هذا لمن؟ اشتغل معاك الشيخ من أشرل؟ لا مستعد، انتظر منكم الإجابة يا جماعة. كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب لمن؟ للجويني. أحسنت يا شيخ محمد، بارك الله فيك، لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. طيب قلنا هذا الكتاب اللي هو نهاية المطلب هذا، هل وضعه الإمام الجويني ابتداء ولا هو شرح ولا حاشية ولا متن ولا إيه بالظبط؟ أحسنت يا شيخ أحمد، أحمد جود إمام الحرمين، أحسنت. طيب قلنا هذا الكتاب هل هو شرح ولا حاشية ولا إيه بالظبط؟ اختصار لمختصر المزني. لا هذا ليس اختصار يا شيخ محمد، هذا شرح لمختصر المزني. اضبط هذا اضبط هذه المسألة، هو اختصار، هو شرح على اختصار المزني، مختصر المزني. شوف شوف كده مرات برضه بس. شرح المختصر المزني. طيب فهذه من الكتب المدعمة بالأدلة مع مناقشة أدلة المذاهب الأخرى. برضو من هذه الكتب المهمة المدعمة بالأدلة وفيها بيناقش الأدلة المذاهب الأخرى كتاب الحاوي للماوردي، كتاب الحاوي، حاوي الكبير للماوردي رحمه الله، برضو فيه ذكر أدلة المذهب مع مناقشة أدلة المخالفين. وبرضو من أهم الكتب في هذا لا يمكن أبدا أن نغفل عنه بحال، كتاب المجموع في شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله تعالى، كتاب المجموع في شرح المهذب للإمام النووي، برضو من الكتب المهمة جدا التي لا غنى لطالب العلم عنها. هو طبعا كتاب مشهور كما هو معلوم. ومن هذه الكتب أيضا كتاب فتح العزيز بشرح الوجيز، فتح العزيز بشرح الوجيز. طيب برضو هسألكم سؤال آخر عشان ما تناموش مني، كتاب الوجيز هذا لمن؟ كتاب الوجيز كتاب هذا كتاب لمن؟ وانا في هذه الحالة ما بسمح بضبط الكتاب، يعني لو هو واحد كاتب عنده ممكن يراجع ما كتبه وينظر. كتاب الوجيز لمن؟ احسنت احسنت يا شيخ محمد، كتاب الوجيز اللي هي الغزالي، شرحه الرافعي في كتاب اسمه فتح العزيز، فتح العزيز بشرح الوجيز. وطبعا هو يعني يقال ان اسمه هو اسمه العزيز مش فتح العزيز، اسمه العزيز في شرح الوجيز، لكن اصحابنا تورعا يعني من اطلاق هذا الاسم على كتاب، قالوا لا هو اسمه او اشتهر بينهم بفتح العزيز مش العزيز، فتح العزيز من كان اسمه في حيث الاصل العزيز. من هذه برضو الكتب المهمة كتاب شرح المنهاج للتقي السبكي، ايضا يعني دعم كتابه بالأدلة وناقش فيه أدلة المخالفين. فهذه من أهم الكتب الموجودة اللي العلماء يعني ذكروا فيه الأدلة أدلة المسائل وناقشوا فيه أدلة المخالفين ما ذكرناه. طيب في بعض الكتب أيضا نشير إليها إشارة سريعة، اهتمت بتخريج الأحاديث التي يستدل بها الأصحاب على الفروع الفقهية. زي ما احنا عارفين احنا طبعا من الأصول اللي عندنا في المذهب السنة، كتاب السنة، فكثيرا ما يحتج أصحابنا بالأحاديث على الفروع، فجاء بعض العلماء من أصحابنا واهتموا بإيراد هذه الأحاديث وتخريج هذه الأحاديث. طيب تخريج هذه الأحاديث، الأحاديث اللي هي أحاديث المسمى بأحاديث الأحكام اللي هو مبني عليها بعض الفروع الفقهية ونحو ذلك، طيب تخريج هذه الأحاديث الأحاديث هذه هنجدها مثلا موجودة، أحسنت يا شيخ أحمد، الغزالي الوجيز الغزالي. طيب تخريج هذه الأحاديث هنجدها مثلا في كتاب التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، هذا التخريج لهذه الأحاديث التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني. من هذه الكتب أيضا البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، البدر المنير. ولازم هنا برضو ناخد بالنا ان كتاب التلخيص الحبير لابن حجر هو اختصار للبدر المنير، بس طبعا زي ما احنا عارفين ان ملخصات الحافظ ابن حجر رحمه الله لازم يكون نفسه حاضر فيها مش مجرد تلخيص وخلاص يعني. طيب برضو من كتب التخاريج كتاب تحفة المحتاج لابن الملقن، تحفة المحتاج لابن الملقن، والبدر المنير احنا اشرنا اليه برضو هذا لابن الملقن رحمه الله. يبقى عندي كده تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، عندي البدر المنير وتحفة المحتاج الاثنين لابن الملقن رحمه الله. هو طبعا دي كتب عبارة عن ايه، تخاريج بس، بيذكر الأحاديث ويذكر من خرجها ويذكر فيها من خرجها. طيب جيد، دي بعض الكتب التي حابنا أن نشير إليها. يبقى بس يعني أمرين اثنين، الأمر الأول في بعض المفردات التي يستخدمها أصحابنا الفقهاء في كتبهم. لو عايز أعرف معنى هذه المفردات، ما الكتب التي يرجع عليها في ذلك؟ يبقى لو أردت أن أعرف بعض المفردات المستخدمة على ألسنة الفقهاء من أصحابنا، فممكن أرجع لبعض الكتب. من هذه الكتب كتاب المصباح المنير للفيومي، المصباح المنير للفيومي. خد بالك معرفة هذه الكتب علم، عشان تعرف بس هذه الكتب، هذا معرفة هذه الكتب وموضوع لماذا أو لأي غرض، هذا علم مستقل مهم ينبغي طالب العلم أن يهتم به. فإحنا بنقول عشان نعرف بعض المفردات والألفاظ الدارجة على ألسنة الفقهاء من أصحابنا، في بعض الألفاظ ممكن يحار فيها الإنسان إيه معنى هذا اللفظ، إيه معنى هذا المصطلح، فبنلجأ لبعض الكتب زي كتاب المصباح المنير للفيومي، وكتاب تحرير التنبيه، تحرير التنبيه ودقائق المنهاج، كلاهما للإمام النووي رحمه الله. تحرير التنبيه ودقائق المنهاج كلاهما للإمام النووي رحمه الله. برضو من كتب برضو مهمة في لتوضيح مفردات الفقهاء النظم المستعذب في حل ألفاظ المهذب، النظم المستعذب في حل ألفاظ المهذب لابن بطال رحمه الله. طبعا عندنا كتب أخرى لكن هذه أشهر الكتب الموجودة. طيب جيد، آخر شيء نشير إليه تراجم الفقهاء من أصحابنا الشافعية. لو حبيت أرجع أو أعرف ترجمة لأحد الأصحاب أو أئمة المذهب، عندنا كتب تراجم كبيرة جدا ومشهورة جدا. من كتب التراجم المشهورة طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي رحمه الله، طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي رحمه الله. تاج الدين السبكي اللي هو الابن اللي هو عبد الوهاب ابن علي ابن عبد الكافي، تقي الدين اللي هو الأب اللي هو علي ابن عبد الكافي السبكي رحمه الله. طبقات الشافعية الكبرى هذه لابن تاج الدين السبكي. وأيضا من هذه الكتب التي تمت بذكر تراجم فقهاء المذهب طبقات الشافعية أيضا الإسناوي، وفي طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، وطبقات الشافعية لابن الصلاح المروزي الشهرازوري اللي هو صاحب العلوم معرفة علوم الحديث. برضو من هذه الكتب المهمة اللي من خلالها ممكن أعرف تراجم الفقهاء وتراجم غير الفقهاء أيضا كتاب تهذيب الأسماء واللغات. احنا أشرنا لهذا الكتاب قبل ذلك أكثر من مرة في دروسنا، وذكرنا أن هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا، تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يا جماعة من اسمه الإمام النووي رحمه الله تعالى وضعه لأمرين، يذكر فيه بعض الألفاظ الغريبة ومعناها، وده المراد بقوله اللغات، ويذكر فيه بعض الأسماء أسماء الأعلام ونحو ذلك، ويترجم ترجمة مختصرة لهذا العلم، لكن ليس مقصورا على فقهاء المذهب بل هو أعم من ذلك. كتاب تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي رحمه الله أيضا اقتصر فيه على بعض على اللغات والأسماء الواردة في كتب معينة. طيب ما هي هذه الكتب؟ كتاب الوجيز والروضة له رحمه الله، والوجيز طبعا الغزالي زي ما أشرنا، وكتاب المختصر للمزني، وكتبا أخرى. فتهذيب الأسماء واللغات للنووي رحمه الله تعالى إنما وضعه رحمه الله في ذكر بعض اللغات المفردات والأسماء في بعض الكتب المعينة، لكن ممكن يعني ندخله من ضمن هذه الكتب. طيب دي كانت يعني إشارة سريعة لمكانة عمدة السالك، هذا الكتاب الذي إن شاء الله سنشرحه بعد الأيام المقبلة بإذن الله في كتب المذهب. فعرفت من خلال ذلك أن عمدة السالك هو من الكتب التي هي متون، وهو اختصار لكتاب المنهاج النووي رحمه الله، والمنهاج اختصار للمحرر، والمحرر اختصار للوجيز، والوجيز اختصار للوسيط، والوسيط اختصار للبسيط، والبسيط اختصار لكتاب نهاية المطلب في دراية المذهب الإمام الجويني رحمه الله، والذي هو شرح لمختصر الإمام المزني. طيب، في كتاب آخر للإمام الغزالي رحمه الله، كتاب الخلاصة. هل في فرق ما بين الخلاصة والوجيز؟ الوجيز احنا عرفنا هو اختصار للوسيط. طيب الخلاصة، الخلاصة البعض كان يعني يذهب إلى أن الخلاصة اختصار لكتاب الوجيز، يعني عايز يقول بعدما الغزالي عمل كتاب ووضع كتاب الوجيز جاء واختصره مرة أخرى في الخلاصة، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. طب الخلاصة للغزالي رحمه الله ما قصته؟ الخلاصة هو اختصار لمختصر المزني، الخلاصة هو اختصار لمختصر الإمام المزني رحمه الله، فهو ممكن نقول هو منقطع عن هذه السلسلة. فالسلسلة كالآتي: العمدة السالك، المنهاج، المحرر، الوجيز، الوسيط، البسيط، نهاية المطلب في دراية المذهب، الذي هو شرح المختصر المزني. طب الخلاصة، الخلاصة هو اختصار لمختصر المزني وليس له علاقة بما يعني وضع اختصره الغزالي من الكتب التي ذكرناها قبل ذلك. والخلاصة من الكتب برضو المهمة، حتى قال يعني كتب الغزالي زي ما احنا يعني واضح من كلامنا، كتب الغزالي عموما من أهم الكتب التي وضعها الأصحاب في المذهب. فنجد أن الإمام الغزالي خدم المذهب خدمة جليلة جدا بهذه الكتب التي وضعها، وتجد أن كل ما وضعه الأصحاب بعد الغزالي رحمه الله تعالى هم في الحقيقة عال على ما سطره الغزالي رحمه الله. حتى قال بعضهم ويمدح الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فيما وضعه من تصانيف، قال: حرر المذهب حبر، أحسن الله خلاصة، ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة. حرر المذهب حبر، أحسن الله خلاصة، ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة. البسيط والوسيط والوجيز عرفناه، والخلاصة هذا أيضا زي ما قلنا هو اختصار لكتاب مختصر المزني رحمه الله تعالى، وكل هذه الكتب لحجة الإسلام الغزالي رحمه الله. طيب، بذلك نكون قد انتهينا من درس اليوم الذي تناولنا فيه أهم كتب المذهب، وذكرنا فيه موقع عمدة السالك من هذه الكتب. هل هناك أسئلة فيما ذكرنا؟ يعني نحاول يا جماعة قدر المستطاع أن يكون السؤال متعلق بما ذكرنا فقط وليس خارجا عما ذكرناه. السؤال فيما ذكرنا، يعني نقطة مثلا مش مفهومة أو شيء، فلو حد عنده سؤال يتفضل. كتاب المحرر، المحرر لمن؟ كتاب المحرر يا شيخ محمد للرافعي رحمه الله. كتاب المحرر هذا للإمام الرافعي، وأن هذا الكتاب اختصره النووي في منهاج الطالبين. كتاب المحرر مطبوع موجود. كتاب المحرر للإمام الرافعي لأبي القاسم الرافعي رحمه الله. حد عنده أسئلة أخرى فيما ذكرنا برضه؟ الظاهر بارك الله فيك، أحسن لك يا شيخ محمد، بارك الله فيك، نفع الله بك يا شيخ محمد، ونفع الله بك يا شيخ أحمد جودة والإخوة الحاضرين جميعا، بارك الله فيكم. طيب نكتفي بهذا القدر عشان نلتزم بالوقت، قلنا درس من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع بالكثير، فالتزاما بالوقت فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.